الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. القتل لا يجوز بتاتا إلا حيث أوقعه الشرع، والقتل من أعظم الأمور فلا يتساهل فيه ولا يلعب به، ولا يجوز أن تراق الدماء إلا بالأسلوب الشرعي، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولهذا قال: لا نرى السيف، يعني أن يقتل أحد على أحد من هذه الأمة إلا من أوجب الشرع عليه السيف. مثل من؟ مثل هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الزنا عياذا بالله على قسمين: إما أن يكون بكرا ما تزوج، فهذا إذا وقع في الزنا فإنه يجلد 100 ويغرب عاما سواء كان ذكرا أو أنثى. الثاني أن يكون قد أحصن تزوج، ففي هذه الحالة يجب قتله برميه بالحجارة حتى يموت، هذا الأول. والنفس بالنفس: رجل قتل رجلا ظلما ويكون هذا المقتول مسلما فإنه يقاد به ويقتل به، إلا أن يعفو أولياء الدم عفوا إلى الدية، يعني يقبل الدية، أو عفوا مطلقا. والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو المرتد الذي يترك الدين الواجب قتله، ولا يحل تمكينه ولا إبقاؤه، يستتاب، فإن أبى أن يرجع فلا يجوز إبقاؤه. حتى قال أهل العلم: ليس في الكفار أحد أوجب قتلا من المرتد. قالوا: هو أوجب قتلا من غيره، لأن الكفار المحاربين يمكن أن يعاهدوا، ويمكن أن يكون بينك وبينهم عهد فتحقن دماؤهم بالعهد هذا. قالوا: أما المرتد فلا يجوز أن يبقى نهائيا بتاتا، وهو أولى من يقتل لأنه ترك دينه وفارق الجماعة. فأما أن يقتل الناس على أمر سوى هذا فلا يحل. والترخص في أمر الدماء أمر عظيم ومهول، وهو أمر مما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس ستتساهل به، وإذا تساهل الناس في أمر الدماء فما الذي سيستصعبون؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القاتل قتل وما عنده سبب في أن يقتل، والمقتول قتل وهو لا يدري ما جرمه، ماذا فعل أصلا، وهذا من اشتداد القتل عياذا بالله، ومن كون الأرواح يلعب بها لعبا وتزهق وتهلك إما لغير سبب كحال العابثين اللاعبين بالأرواح، أو أن تقتل على أسباب لا يحل القتل عليها. وقد غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة على رجل غضبا شديدا جدا، فلما رأى غضبه أحد من حوله قال: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ يقول: فذهب غضبه ذلك كله، انطفأ، والتفت إلي وقال: لو أمرتك بقتله قتلته؟ قال: نعم. قال: ذلك ليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه اقتله يقتل إلا إذا كان على سبب واضح. فكان أبو بكر رضي الله عنه قد غضب على هذا الرجل لمناسبة معينة، قد يؤدبه أو يكفيه أن يزجره بالكلام، لكن انطفأ كل الغضب لما قال هذا الرجل ألا أقتله، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المرتدين أو بعض المنافقين أو غيرهم، فلو أذن لقتلوهم. فلما طلب هذا من أبي بكر أخبر أن هذا لا يصلح بتاتا إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الغضب، إذا غضب الإنسان يقتل من حوله كما يحدث للأسف الشديد في المضاربات والمنازعات، يلجأ الإنسان مباشرة إلى السلاح فيقتل، ربما نسأل الله يعافينا وإياكم يقتل في خصمة في السيارة، ويحدث عياذا بالله مثل هذا، يكون يعني هذا أساء إلى هذا في قيادة السيارة ونحوه فيختصمان، ويكون عند هذا آلة في سيارته فيضربه فيقتله بهذه السهولة. ولهذا السبب التافه المتكرر أيضا، لأن هذا أمر متكرر، فلو استمر الناس على مثل هذا لا أهلك الناس بعضهم بعضا. فالحاصل أن هذا مما احتاج إلى النص عليه في كتب العقيدة، أنه لا يكون السيف على أحد إلا على من حدده الشرع، وإن عبث الناس بالدم، الناس تعبث بالدماء وتستسهل، سواء عبثهم بالدماء من جهتين، الجهة الأولى عبثهم بدماء غيرهم، فعند أدنى منازعة على أرض ولا عند سيارة ولا عند كلمة أغضبته أو سب قبيلته أو استهزأ به أو قال ما قال أطلق عليه النار وقتله. الحال الثاني أن يسترخصوا دماءهم هم، فتقتل النفوس وتزهق في فتن ومطالبات باطلة في غير ما سبيل شرعي صحيح، وتموت في هذا السبيل للأسف أعداد غفيرة من الناس تحت الراية العمية التي قال عليه الصلاة والسلام من قتل تحت راية عمية يقاتل للعصبة ويغضب للعصبة فليس من أمتي، نسأل الله العافية. وفي لفظ أنه قال من قتل تحت راية عمية إلى قوله فقتلة جاهلية، فلا يكون هذا القتل وإزهاق الأنفس إلا من دلائل قلة البصيرة وقلة الفهم، سواء قتل الإنسان لغيره أو إزهاق النفس في مثل هذه السبل، لأن النفوس لا تزهق إلا في سبيل الله فقط، وما سوى ذلك فإنه يكون هدرا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ذكر في هذه الجملة عدة أشياء تتعلق بولاة الأمور والحكام. الأمر الأول عدم جواز الخروج عليهم، والأمر حتى لو جاروا، حتى لو وقع منهم ظلم، الظلم ينكر على من وقع منه من حاكم أو محكوم بالأسلوب الشرعي المناسب، لكن لا يعني الجور والظلم من الحاكم أن يخرج عليه، لأن هذا يجعل الأمور تستصعب وتتفاقم أشد. ولا ندعو عليهم، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو كان لي دعوة مجابة لصرفتها للسلطان، فبدلا من أن يدعى عليهم يدعى لهم، بدلا من أن تقول اللهم لا توفقهم قل اللهم وفقهم، بدلا من أن تقول اللهم أهلكهم قل اللهم أهدهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. فالدعاء عليهم ولا سيما الدعاء بعدم التوفيق هو من أشد ما يكون ضررا، لأنه لو قبل ولم يوفقوا لكان أكثر الناس تعاسة بعدم توفيقهم من دعا عليهم، فإن عدم توفيقهم أولا لا خير فيه، الإنسان يدعو أن إنسانا لا يوفق من المسلمين بل يدعى المسلمين بالتوفيق، فإذا كان من الحكام ولم يوفق ظلم وجار وتسلط أكثر. ولهذا قال في آخر المتن هنا وندعو لهم، يعني بدلا من أن ندعو عليهم ندعو لهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم، الأصل طاعتهم ولا تنزع الأيدي من طاعتهم، ويحرض الناس على أن ينفضوا عنهم، لأن هذا يؤدي إلى الخروج عليهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أوجب طاعتهم في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وهكذا النصوص الكثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وذلك إذا كان أمره على هدي الشرع، وإذا كان نهيه على حسب الشرع أيضا، ما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية فلا يطاع أحد في معصية نهائيا، لا حاكم ولا غيره، وأمر الله فوق الجميع، فوق الحكام وفوق الآباء وفوق الأزواج وفوق سادات العبيد، فوق الجميع. فلا يقول العبد أطيع سيدي في المعصية، ولا تقول الزوجة أطيع زوجي، ولا يقول الابن البار الحريص على بر والديه أطيع أبي في المعصية، المعصية لا يطاع فيها أحد نهائيا. ولا تقول الرعية نطيع حكامنا لأن الله تعالى أمرنا بطاعتهم في المعصية، ما يطاعون نهائيا لا هم ولا غيرهم. وطاعتهم أصلا إنما اكتسبت من النصوص، فالذي يحدد الطاعة النص، ولما كان النص صريحا وواضحا في وجوب طاعة ولاة الأمور فإنه كان صريحا وواضحا في معصيتهم إذا أمروا بمنكر وعدم طاعتهم في هذا، لأن الأصل أن الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبقية الطاعات فرع عن هذا، فلا تكون طاعة أحد ممن طاعتهم فرع عذرا في ترك طاعة الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد وحده ويلتزم أمره وحده سبحانه، فمن عصى أمر الله تعالى وأمر أن يعصى أمر الله فإنه يرد عليه أمره ولا يطاع. ولا يعني ذلك الخروج في نفس الوقت، كون الإنسان لا يعمل بما أمر من معصية لا يعني الخروج عليهم، وبه تعلم أن منهج أهل السنة في التعامل مع الحكام أعقل المناهج وأكرم المناهج، فلا هو بالمنهج المستخذي المذل، ولا هو بالمنهج الذي يجعل الرعية في حال مناطحة ومصارعة مع الحكام، بحيث يكون القطبان الحاكم والمحكوم في حال تربص وفي حال انتظار، الحاكم ينتظر من الرعية الدواهي، والرعية تحكم من الراعي والحاكم الدواهي، هذا ليس الوضع الشرعي، ولا يجوز أن يحزب الناس هكذا بحيث يحرض الحاكم على الرعية من قبل من حوله، أو أن تحرض الرعية على الحاكم. الأصل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه آية عامة تنتظم الجميع، فيتعاون الرعية مع الراعي في أمر الله عز وجل في أمور البر والتقوى، ويتناهون عن الإثم والعدوان، فيمنعهم الحاكم من الإثم والعدوان والمنكرات، وإذا وقع من الحاكم تقصير وإثم ومنكرات ما يخرج عليه ولا يشوش الناس عليه، وتجتلب الجموع الغفيرة لتطوق بيته، هذا فعل الخوارج، وإن رغم أنف الراغم وإن لم يرق هذا لكثيرين، وأول فعلة من هذا النوع هي الفعلة التي فعلت مع عثمان رضي الله عنه، طوق بيته رضي الله عنه ثم دوهم وقتل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال استجلاب أعداد كبيرة سيطرت على المدينة حتى كانوا هم الذين يصلون بالمسجد النبوي ولا يستحون أن يصلوا بالصحابة، فكانوا مسيطرين على المدينة حتى إن يعني وقاحتهم بلغت أن يصلوا مع وجود علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم، فاستولوا على المدينة وصاروا يصلون بالمسجد النبوي، ثم دهموا دار عثمان رضي الله عنه وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة، فقال لا أتنازل، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله قمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، القميص اللي هو الخلافة، حتى لا تكون ألعوبة، من لم يرق له حاكم طوق بيته قال تتنازل. هذه مسائل عبثية ألاعيب، وإن تجارى فيها الناس ما تجاروا، وأول فعلة فعلت هي بعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن قتل هذا الخليفة البار الراشد رضي الله تعالى عنه، ثم دخل المسلمون في حربين ضروسين بسبب هؤلاء المفسدين في الأرض، فقتل في صفين والجمل عشرات الألوف بعد أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هؤلاء الذين دهموا بيته يقولون: إنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، في ولاة عثمان من فعل كذا، الأمور تغيرت بعد عمر وحصل كذا وحصل كذا. وهذه ليست الأساليب الشرعية في إصلاح المنكرات بالتجمعات وبالتظاهرات وفي الوقت نفسه. يؤكد أهل السنة على وجوب أمر الحاكم بالمعروف ونهي عن المنكر. لا يعني أهل السنة كما يحاول بعض من لا يستحي ولا يخجل أن يقول إن أهل السنة منافقون مراوغون مداهنون، لا والله، ما عرفوا المداهنة منذ أن عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكلمون الحاكم، لكن لا يجمعون الجموع الغفيرة ويأتون بها يقودونها. هذه دليلهم فيها الثورة الفرنسية، الذي يقول إن عنده مستندا نقول عندك الثورة الفرنسية الملحدة وأمثالها التي كانت شرعت في أوروبا، ثم تلك الثورات التي أتت بمجموعة من الانقلابات العسكرية كالقذافي ونحوه أتوا بمثل هذه الأساليب. فأن يقال إن هذا أسلوب شرعي، لا، ولا يحسب على الإسلام، وإن أراده أحد وفعله فلا يحسبه على الإسلام، ولا يقول إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقول إنه مجاهد، ولا يقول إن قاتله شهيد، يحسبونها هم بحسابهم ولا يحسبوها على الإسلام بتاتا. فهذه الألاعيب وإخضاع الشرع لهذه الأوضاع المنتنة وإعطاء هذه التصرفات صبغة شرعية هو من الخيانة لله ورسوله، وعواقب هذه الأمور لا يدرى إلى أي شيء تكون، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرها. كثير من الناس نظره عند طرف أنفه لا يدري، يظن أن المسائل انتهت، قد تكون الدواهي لم تبدأ. ولهذا ينبغي على المسلمين حكاما ومحكومين أن يعودوا إلى الله عز وجل، ولا سيما في مثل هذه الأحوال، لأن الذي يدلهم بالأمة اليوم أمر خطير للغاية، ولا يدرى ما عواقب مثل هذه الأمور، ولا ما قد تتدخل به الجهات الأجنبية الكافرة وتعبث بمثل هذه الدول. فلا بد من عودة، إن وفق الناس المسلمون حكاما ومحكومين للعودة إلى الله تعالى وتحكيم شرعه وإقامة الأمور على ما يريد، وإلا فإنه يخشى عليهم مما قال عليه الصلاة والسلام، مما قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، بأن يختلط الناس ويهلك بعضهم بعضا ويعاقبون بهذا النوع الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله ألا يهلك أمته بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدو من أنفسها فيستبيح بيضتهم، فأعطاه الله هاتين الدعوتين، ودعا الله أن لا يجعل بأس الأمة بينها فمنعه الله ذلك، لعلمه تعالى كما قال ابن سعدي بأن الناس سيعصون سيقع منهم هذا، ولهذا يسلط بعضهم على بعض. فأمر ضبط علاقة الحاكم بالمحكوم واضح في الشرع، لا أحد يقبل منه معصية وأمر بمعصية، لا حاكم ولا غيره، ولكن أسلوب إزالة المنكر يكون بالطريقة الشرعية، لا يكون بالطريقة التي تعزز المنكر وتجعل المنكر يتفاقم ولا يمكن علاجه، إذا أتى العقلاء ليعالجوه لاحقا استصعب عليهم بسبب التصرفات الفوضوية. كثير من الناس لا يروق له هذا، لكن لا بد من الوضوح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الأب والزوج والحاكم وغيره، إذا وقع منه ما يقتضي هذا لا بد أن ينكر عليه المنكر، لكن القضية قضية الأسلوب. هل يصح أن تقف في وجه أبيك وتجتلب إخوانك وجيرانك وأبناء عمومتك وتقصر أباك قسرا على أمر ثم تقول إني آمره بالمعروف؟ ما هذا بأمر معروف؟ هذه مناطحة وليست مناصحة. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يحيلوا مثل هذه الأمور إلى أهل العلم، لأن عواقبها كبيرة. ومن دلائل النذر المخيفة أن أكثر من يبرز في مثل هذه الأمور هم الصغار. وقد حذر عمر رضي الله عنه، وقد حذر عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري عمر رضي الله عنه من أن يخطب في الموسم، قال: إن الموسم يجمع رعاع الناس، والرعاع والهمج يعنى به السفل منهم ويعنى به عند بعض أهل العلم الشباب، لأن الشباب فيهم فورة وانطلاقة، والمسائل الكبار إذا وضعت عندهم وخطب بها خطبة عامة لا يدرى ماذا تؤثر فيهم. ولهذا قال لا تفعل ذلك، يعني في الموسم في الحج، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغثاءهم فيطير بكلمتك كل مطير، يعني يحملون الكلمة ولا تدري على أي شيء يحملوها، فأمهل حتى تأتي المدينة فإن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معقل السنة، فتخطب ويحمل قولك على ما أردت. فوافقه وترك الخطبة في الموسم، يعني في مكة في الحج الذي يجمع الناس، فلما قدم المدينة حيث السنة وحيث أهل العلم خطب بخطبته التي قال أحذر الناس فيها هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. فهكذا ينبغي أن تكون الأمور واضحة. أهل السنة لا يداهنون لا حاكم ولا غيره، ولا ينتظرون ولله الحمد منه عطاء ولا من غيره، ولله الحمد، ولا يكترثون إلا بعطاء الله عز وجل. وإذا وقفوا هذا الموقف فهم ينظرون المصلحة العامة العظمى للأمة التي لو انفلت الأمر لتمنى الناس ربع الحال الذي هم فيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، يعني أن الأمور إذا انفلتت وانتهبتكم الأمور والقتل والفوضى وصارت حتى الأعراض لا يؤمن عليها، عرفتم أن تلك الجماعة مع ما فيها من المنكرات أفضل من الحال الذي صرتم إليه. والواجب على العاقل أن لا يجرب، ما يقول والله نجرب، الدماء ليست موضع تجريب، أمور الأمة العظام ليست موضع تجريب، ما تجرب، تريد أن تجرب ومصر على هذا الأمر جرب في أمر يخصك أنت، أما أن تجرب في أمر يعبث بالأمة بأسرها ويضيع هيبة الأمة ويجعل الفوضى هي السائدة ليس لك هذا، وهذا يحيل الأمور إلى أشد ما يكون من الخطورة. فالحاصل أن أهل السنة بحمد الله في أمر الحكام على أكرم ما يكون من التعامل، يأمرونهم بالمعروف، ينهونهم عن المنكر، يحتسبون عليهم خطأهم، ولا يسكتون ولا يداهنون لا حاكما ولا غيره، ولكن في الوقت نفسه لا يحرضون الرعية ويجتلبون الجماهير ويخطبون فيهم حتى يحملوا على الأكتاف ويبرزوا أمام الناس ويقال هذا هو العالم، هذا الذي ما ينافق ولا يرائي، والله أعلم بالنوايا. هذه ليست أساليب، والإشاطة بدماء المسلمين بهذا الوضع بحيث يقتل في كل يوم منهم العشرات وفي كل يوم يحدث عندهم ما يحدث من الفوضى، هذا من أعظم ما يكون ذنبا ومن أشد ما يكون قلة عذر عند الله عز وجل. فالواجب أن تعرف مثل هذه الأمور، وكثير من الناس جاهز إذا سمع مثل هذا للأسف الشديد قال هذا نفاق. أي نفاق؟ هذا في كتب العقيدة الآن أمامك ينص عليه، نصا ينصون عليه في كتب الاعتقاد، لأن أهل السنة ليسوا خوارج، أهل السنة ليسوا خوارج حتى يحرضوا الناس، ولكن في الوقت نفسه كما ترى يطيعون في غير معصية ويأمرون الحاكم بالمعروف وينهون عن المنكر دون أن يحدثوا شوشرة عامة تؤدي إلى انفلات الأمور فيكون لا حاكما ولا محكوما، غدا تنفلت المسألة تماما كما وقع للأسف الشديد في عدد من الدول، انفلت فيها العقد فصارت الأمور فوضى تسير البلاد، العصابات تفعل ما تشاء في الدماء في الأعراض في الأموال. ولهذا للأسف الشديد ترى كثرة المشردين في الأمة الآن، أكثر المشردين في الأرض من المسلمين، مع أنهم عندهم هذا المنهج الشرعي السليم، على الحاكم أن يحكم بالشرع وليس له أن يحكم بأي نظام عفن من هذه الأنظمة الخبيثة، فعلى الحكام أن يعودوا إلى شرع الله، وعلى المحكومين أن يحسنوا التعامل بحيث ينهى عن المنكر ولا تفلت الأمور، لا تضيع بلاد الإسلام لأجل حماسة متحمس، أو أن يزال الظلم كما هو الأمر المخوف الآن، أن يزال الظلم ويحل بدل الظلم الفوضى والحرية المطلقة، من أراد أن يفعل فاحشة فليفعل، من أراد أن يترك دينه فليترك، من أراد أن لا يؤدي الفرائض فليفعل، من قال إن إزالة الظلم واستبدال هذا به هو الحل الشرعي الصحيح. ولهذا للأسف الشديد من أكثر ما تسمع الآن كلمة الديمقراطية، وهل يعني الناس معنى الديمقراطية؟ أكثر من يطالب بها لا يدري به عواقبها، إنها تعني أن يحكم الشعب جميع المجالات، ومنها أن يشرع الشعب تشريعا،

الذي هو مشترك للجميع قد يستأثر الحاكم ببعضه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصبر. وليس الأمر في هذا كما قلنا باستخذاء وتعليم للذل كما تقول المعتزلة والخوارج ونحوهم، ولكن الأمر أمر حفظ للمصلحة العامة. فإذا كنت لا تطيع في المعصية وإنما الذي ينتهك أمر مال أو أمر أرض أو غيره، ونيتك لله عز وجل وهدفك صلاح الأمة بأسرها، فهذه أمور عليهم ما حملوا، والله عز وجل محاسبهم، وأيضا يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالأسلوب المناسب السليم الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، أن الإنسان إذا رأى من أميره مثل هذا أن يأتي ويأخذ بيده ويكلمه سرا بطريقة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، لا بالطريقة التي تقدمت في التهيج. ولهذا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي كانوا عليه في الجاهلية ثم جاء الله بالإسلام وهو الخير، يقول هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قال نعم. قال فبعد هل بعد ذلك الشر الذي سيعقب وسيأتينا من خير؟ قال نعم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بشيء من الدخن يكون، وبقوم يهتدون أو يهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، وأخبر بدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فأراد حذيفة أن يوضح هؤلاء من هم هؤلاء الدعاة الذين يدعون الناس إلى النار، فقال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهذا يستوجب الحذر، لا يظن أن من تكلم بلسانك وكان من بني قومك أنه داع إلى الله عز وجل على بصيرة، بل هناك من يدعو ويكون داعيا إلى النار. ولهذا قال من جلدتنا، منا نحن العرب، ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا أعاجم، ليسوا من الروم ولا من غيرهم، بل من جلدتنا. فلما صارت الأمور إلى هذا الحد سأل حذيفة ماذا أفعل، ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى لو كان في إمامهم ما فيه من الجور والظلم، الحفاظ على الجماعة والصبر على ما يقع فيها أولى، كما قال ابن مسعود ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فسأل رضي الله عنه فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام إذا انفرط الأمر ماذا يفعل الإنسان؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، لا تنضم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لماذا؟ لأنه لا يوجد جماعة عليها إمام، لأنه إذا وجدت جماعة عليها إمام ينضم المسلم إليها، لكن إذا لم يوجد إمام ولا جماعة وإنما هي مجموعة فرق تتهاتر وتتقاتل فيما بينها وتتنافس، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى لو اشتد عليك الأمر إلى حد أنك تبقى منفردا ولو عضضت على أصل شجرة إلى أن تموت وأنت على هذا الحال، لأنه ليس هناك جماعة تنضم لها ولها إمام، وإنما هي مجموعة فرق متناحرة، فاتركهم جميعا واعتزل، لا تنضم مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، إذ قتالهم قتال جاهلية كلهم، وراياتهم رايات عمية ما فيها شيء واضح، فليسوا على حال من الجماعة ولا إمام لهم فيتركون جميعا. أما إذا وجد إمام وجماعة فإنه ينضم إليها. ولهذا أورد بعده من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يرى من الأمراء أشياء تكره أكيد، المنكر منكر من الحاكم ومن غير الحاكم، يعني إذا أخطأ الفرد من الرعية صار منكرا، وإذا أخطأ الحاكم ما صار منكرا، المنكر منكر، الخطأ خطأ من الجميع، فإذا رأيت منه مثل هذا فليصبر. لما؟ لأن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وفي اللفظ الآخر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن ترك الجماعة من أعظم الذنوب ومن أفحشها وأوقحها عياذا بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفظا للجماعة إذا بويع لخليفتين فاقتلوا قتلا الأخير، لأن الأول ثبتت له البيعة، فالثاني هذا ماذا سيفعل؟ سيفرق جماعتكم، والحفاظ على الجماعة أهم من إهدار دم هذا الذي بويع، لأن بيعته باطلة في هذه الحالة. وأخبر عليه الصلاة والسلام بنوع الحكام الذين هم الخيار، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، فتجد العلامة هكذا، أن يكون الحاكم لعدله وإقامته لشرع الله محبوبا، فيحبه الناس وهو يحب الناس ويشفق عليهم ويرحمهم، وتصلون عليهم تدعون لهم، وهم أيضا يصلون عليكم أيضا يدعون لكم، لأن المحبة متبادلة. وشرارهم عياذا بالله العكس، الذين تبغضونهم وهم أيضا يبغضونكم، وتلعنونهم وهم أيضا عياذا بالله يلعنونكم. فهؤلاء الأشرار ما الحل معهم؟ أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ يلعنوننا ويبغضوننا، لما لا نحمل عليهم السيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا مقيمين للصلاة ولم يظهروا الكفر البواح فليس لكم أن تنابذوهم لأجل حظ أنفسكم، بغضهم لكم وبغضكم لهم، أو منعهم بعض الحق وعدم أدائهم ما ينبغي أن يؤدى لكم، هذا لا يستوجب الخروج عليهم. ألا، وهذه الكلمة يؤتى بها للاستفتاح وفيها تنبيه تنبه السامع، ألا ينتبه إلى الكلام الذي سيأتي بعده لأهميته، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، لأن كما قلنا معصية الله مكروهة من الحاكم ومن غير الحاكم، ولكن ولا ينزعن يدا من طاعة، لا تنزع اليد من الطاعة ولا تترك الجماعة، أما عصيانه وظلمه وجوره وفسقه فهذا مبغوض مكروه، ما يعود الخطأ صوابا إذا فعله الحاكم، الخطأ خطأ، فتبغض الخطأ ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، وفي الوقت نفسه يناصح الحاكم كما تقدم بالأسلوب اللائق الذي يحفظ على الأمة أمر الجماعة، وفي الوقت نفسه لا يبقي المنكر، إلا أن الأصل أن يحتسب على من وقع منه المنكر حاكما كان أو غير حاكم بالأسلوب الذي يزيل المنكر أو يخففه. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. هذه الآية فيها التأكيد على أن الطاعة إنما تكون بالمعروف، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا اللفظ أطيعوا مطلق، عليك أن تطيع الله مطلقا، وأطيعوا الرسول تطيع الرسول مطلقا، لأنه لا يمكن أن يقول عاقل أنا أطيع الرسول إن أمرني بالحق، لأنه لن يأمرك إلا بالحق قطعا، ولهذا قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قطعا من طاعة الله، أما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم ولاة الأمر فلم يقل في حقهم وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر، فما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فحذف الفعل هنا لا شك أن له دلالة، وهو أن طاعة ولي الأمر ليست مثل طاعة الرسول التي قبلها ولا مثل طاعة الله التي قبلها، لأن طاعة ولي الأمر مقيدة معلقة بأن لا يأمر بمعصية، ولأن طاعة ولي الأمر فرع وليست أصلا، إذ الأصل طاعة الله ورسوله فهذه الطاعة فيها مطلقة، أما ولي الأمر فطاعته الفرع تعرض على الطاعة الأصل وهي طاعة الله وطاعة رسوله، فإن كان أمره موافقا لأمر الله ورسوله سمع له وأطيع، وإن كان أمره لا مخالفة فيه لأمر الله ورسوله أطيع، أما إن أمر بما فيه مخالفة لله ورسوله ثم قال أطيعوني فنقول كيف نطيعك وأنت لم تكتسب الطاعة إلا بنص القرآن والسنة؟ الحاكم لا يكتسب الطاعة إلا لأن الله ورسوله أمر بها، وبالتالي تكون طاعته فرعا عن أصل الطاعة لله ورسوله ولا تكون هي الأصل، ولهذا إذا أمر بمعصية فلا يطاع لا هو ولا غيره كما تقدم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة. في ماذا؟ فيما أحب وكره، حتى لو كانت بعض الأمور ثقيلة على النفوس لكنها لا معصية فيها، فعليك أن تسمع وتطيع. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. تأمل، فإذا أمر بمعصية ما قال فلا طاعة، قال فلا سمع أصلا، ما يسمع نهائيا لأحد يأمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. وبذلك يتوازن الأمر عند المسلم، فلا تكون طاعته الطاعة العمياء كما كانت النواصب في الشام تفعل، وكان يقال طاعة شامية، ويرون أن الحاكم إذا أمر فإنه يطاع مطلقا والأمر في ذمته، ثم يقولون الحاكم سيئاته مغفورة وحسناته مقبولة، فماذا بقي؟ بقي الطاعة عمياء، وأن الحاكم سيغفر له عياذا بالله. ولهذا تميزوا بالطاعة العمياء الجوفاء هذه، وعكسهم الخوارج الذين يرون عدم الطاعة لولاة الأمور، بل عدم ثبوت الولاية لهم أصلا. فقول أهل السنة في الوسط، لا الطاعة الهوجاء هذه طاعة النواصب، ولا التمرد تمرد الخوارج، وهم في هذا الباب كغيره من الأبواب كباب الصفات، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة، وكآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم وسط بين الروافض الذين يغلون فيهم، وبين الخوارج الذين ينالون من خيارهم كعلي رضي الله تعالى عنه وابنيه، وهكذا في سائر أبواب الاعتقاد. فالحاصل أن المؤمن ينبغي أن يضبط هذه الأمور حتى تكون المسائل عنده على وضوح، وحتى يبني مواقفه على علم، وإذا احتاج أن يسأل عن أمر، وإذا احتاج إلى أمر فلا يبادر إليه، يسأل أهل العلم. العلم منقطع والله الحمد، وأهله موجودون، لكن لا يبادر هكذا من تلقاء نفسه، فيسأل أهل العلم حتى يبصروه. نعم. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. رحمة الله عليه، هلا والله ما أحسن ما قال. يقول هذا التسليط من الحكام، والله ما سببه إلا الرعية، ولا يعني ذلك أن الحكام يفعلوا ما يشاءون، لكن على الرعية أن تعلم أن تسليط الحكام عليها راجع إلى سوء عملها مع الله، وأنه بسبب سوء التعامل مع رب العالمين يسلط الله على العباد أمورا يكون فيها عقوبة عاجلة لهم، ومنها أن يسلط عليهم الحكام. فكثير من الناس يريد أن يقول إن مشاكل المسلمين كلها بالحكام، وإنه لو أزيح الحكام لانتهت مشاكل المسلمين، ولا يرى مشاكل الرعية، ولا يرى البلايا عند الرعية. أرأيتم يا عباد الله هذه الصلاة العظيمة، صلاة الفجر، أهذا حال يرضي الله عز وجل؟ أهذا وضع كثير من المسلمين الآن في فرشهم يغط نائما لن يقوم إلا الظهر؟ أين الصلاة؟ أهذا أمر سهل؟ من أعظم وأفضع الأمور أن تخرج الصلاة عن وقتها. أكل الربا والتساهل فيه، هذا التبرج الشديد، هل أتى الجنود وأخذوا عن النساء أغطيتهن وأمرهن بالسفور؟ هناك مشاكل من الرعية أنفسهم، لكن الرعية تريد أن ترمي المشاكل على الراعي، والراعي له مشاكله وله أخطاؤه، ولكن للرعية مشاكلها وأخطاؤها. ولو لم يكن إلا هذه الصلاة العظيم وضعها، أمرها خطب عجيب للغاية، حتى إنك تعجب من امتلاء الطرقات بالسيارات في فترة الصلاة. بعض الأحيان تكون الإقامة على وشك، بل بعض الأحيان تكون المساجد تصلي ويكون المسجد على شارع من الشوارع، ويمر به فقط في فترة الصلاة، مو في فترة ما قبل الصلاة، يقول سيصلي لاحقا، يمر به مئات السيارات لا يتوقف أهلها. أين صلاة الجماعة؟ بل أين أصل الصلاة في مثل صلاة الفجر هذه؟ حين يأتي الإنسان ويضع المنبه عند الساعة الواحدة، سيقوم الساعة الواحدة، ستفوته الفجر حتى يخرج وقته وسيفوته الظهر، هذا منه ذنبه؟ هذا أليس من ذنوب الرعية؟ أكل الربا أليس من ذنوب الرعية؟ السفور أليس من ذنوب الرعية؟ يقول رحمه الله: سلط الله هؤلاء الحكام علينا لفساد أعمالنا نحن، فلا نهرب من فساد أعمالنا، فإن فساد أعمالنا من آثاره تسليط الحكام، حتى تكون الأمور بصدق ووضوح. فكون الناس يرمون مشاكلهم على الحكام فقط هذا غير سليم. الحكام لهم مشاكلهم ولهم أخطاءهم، نعم، وليس بغريب أن يخطئ الحكام، لكن لا ينبغي أن يهمل أمر أخطاء الرعية. ولهذا قال كلمة من أحسن الكلمات، قال: فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. نعم. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. نعم، لأن الظلم الذي بدر منهم في حق أنفسهم وفيما بينهم كان من آثاره ظلم الراعي. نعم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. توبوا أعطفهم عليكم. بارك الله فيك. نعم.